بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة التحقيقات ومؤلفات الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي. نقدم لكم كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. المجلس الثالث عشر. المبحث الثالث عشر. نهي أهل السنة عن التشبيه والتمثيل والتكييف في صفات الله عز وجل وتكفير المشبهة. يختلف معنى التشبيه عند أهل السنة وعند الجهمية معطلة الصفات. واحد، معنى التشبيه عند أهل السنة والجماعة. قال ابن البناء الحنبلي رحمه الله في المختار في أصول السنة: المشبهة والمجسمة فهم الذين يجعلون صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين وهم كفار. قال حنبل: سألت أحمد عن قول المشبهة ما يقولون؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه. انظر درء التعارض. وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه رحمه الله: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر سنن الترمذي وغيره. وكما قيل لإبراهيم ابن أحمد بن شاقلة رحمه الله: أنت المشبهة، فقال: حاشا لله، المشبهة الذي يقول وجه كوجه ويد كيدي، فأما نحن فنقول له وجه كما أثبت لنفسه وجها، وله يد كما أثبت لنفسه يدا، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن قال هذا فقد سلم. انظر طبقات الحنابلة. اثنان، معنى التشبيه عند الجهمية وغيرهم من معطلة الصفات: يريدون به إثبات صفات الله الواردة في الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية: وزعم، يعني الجهم بن صفوان، أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشرا كثيرا، إلى آخر ما قال. وقال الدارمي في النقد: قول الجهمية ليس كمثله شيء يعنون أنه لا شيء، لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا، فكيف المثل؟ وكذلك صفاته ليس عندهم شيء، انتهى. ثلاثة، الفرق بين ذم أهل السنة والجهمية المعطلة للتشبيه: ذم بعض السلف للمشبهة أو التشبيه كما روي ذلك عن عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأحمد وإسحاق ونعيم بن حماد وغيرهم، ونعيم بن حماد وغيرهم رحمهم الله، فإنما يريدون به غلاة أهل الإثبات الذين زادوا في الإثبات حتى مثلوا صفات الله بصفات خلقه. وذم الجهمية ومعطلة الصفات المشبهة فإنما يريدون به من أثبت الصفات وأمرها على ظاهرها كما وردت من غير تحريف ولا تأويل، فصار لفظ المشبهة مذموما في كلام هؤلاء كما هو مذموم في كلام الجهمية، لكن بين المعنيين فرق عظيم. ولهذا كان أئمة السلف يفسرون مرادهم ويقولون: من أغرق في نفي التشبيه وذم المشبهة كان جهميا. انظر بيان تلبيس الجهمية. أربعة، أول من أظهر مقالة المشبهة: التصريح بتشبيه الخالق بالمخلوق ظهر به الرافضة، فهم أرباب التشبيه وأهله، كما قال الجاحظ عنهم: ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله. فالجاحظ وإن كان معتزليا معطلا إلا أن ما قاله عن الرافضة حقا. وأول الطوائف قولا هم البابية أتباع بيان بن سمعان الذي ظهر في أوائل القرن الثاني، وزعم أن الله رجل من نور على صورة إنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وذكر ابن تيمية أن أول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم. انظر كتاب مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهم. 5. موقف أهل السنة من المشبهة. أعلم وفقك الله لاتباع السنة أن أهل السنة كما حذروا من المؤولة المعطلة فقد حذروا كذلك من المشبهات الممثلة لصفات الله تعالى بصفات خلقه، وبينوا للناس شناعة قولهم وخطره، ونزه الله تعالى من أن يشبهه أحد من خلقه. وسيأتي عن كثير من السلف وأئمة أهل السنة التصريح بتكفير المشبهة كما صرحوا بتكفير الجهمية. 6. كيفية ذات الله تعالى من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا مجال للعقل فيها، لأن الله تعالى لم يخبرنا بكيفية وكنه صفاته في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ورد به النصوص به إنما هو إثبات وجود الصفات، وما وردت النصوص به إنما هو إثبات وجود الصفات لا إثبات كيفيتها. فتكلف العقل بالنظر والتفكر في الكيفية بدعة محرمة في الدين، لم يكلف الله تعالى الناس بها لما يفضي ذلك إلى التمثيل والتشبيه. وقد قال تعالى ولا يحيطون به علما، وبيّن سبحانه أنه لا تدركه الأبصار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في الله تعالى فقال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. 7. إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات ومعرفة معانيها، فإثبات السلف للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فهم يثبتون الصفات ويفهمون معانيها ويفسرونها ويعتقدون ما دلت عليه. 8. العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات. من الأمور المتفق عليها بين العقلاء استحالة العلم بكيفية ذات الله تعالى، ولهذا قال أهل السنة إن العلم بكيفية الصفات من غير الممكن حصوله، إذ أن الصفات تابعة لذات الموصوف بها. قال التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد بها وعلى هذا مضى السلف. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. 9. معنى قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف. قول السلف قاطبة أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا كيف يعقله البشر، لا أن المراد نفي الكيفية مطلقا، فإن كل شيء لا بد وأن يكون له كيفية معينة، ومراد السلف ونفي العلم بهذه الكيفية لا يعلم كيف الله عز وجل ولا كيف صفاته إلا هو، وهذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلا سبيل للوصول إليه. فصل في أقوال السلف الصالح ومن تبعهم من أهل العلم في النهي عن التمثيل والتشبيه. ومما روي عن أهل السنة والجماعة في النهي عن التمثيل: 1. عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس لله مثل، النقض للدارمي. 2. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هل تعلم له سميا، يقول هل تعلم للرب مثلا أو شبيها، انظر تفسير الطبري. 3. عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل هل تصف ربك عز وجل، قال نعم أصفه بغير مثال، انظر السنة لعبد الله وغيره. 4. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف،

وإن المشبهة غلت فتفرعت في غلوها حتى مثلت، فالجهمية يستتابون، والمشبهة كذا رماهم بأمر عظيم. رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في بيان تلبيس الجهمية وغيره. الثالث عشر، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تشبه الله بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر الحجة في بيان المحجة. الرابع عشر، وعن حنبل أنه سأل أحمد عن قول المشبهة ما يقولون، قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه، وهذا يحده، وهذا كلام سوء، وهذا محدود، والكلام في هذا لا أحبه. انظر درء التعارض. الخامس عشر، قال إسحاق بن إبراهيم بن راهوي رحمه الله: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف لصفاته، إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر اعتقاد أهل السنة للالكائي. السادس عشر، قال أبو عبد الله الرباطي: حضرت يوما مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن راهويه، فسئل عن حديث نزول أصعيح هو، فقال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول، حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجئ يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ انظر مجموع الفتاوى. السابع عشر، قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد: وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. الثامن عشر، قال أحمد بن سنان القطان رحمه الله: المشبهة الذين غلوا فجاوزوا الحديث، فأما الذين قالوا بالحديث فلم يزيدوا على ما سمعوا، فهؤلاء أهل السنة والمتمسكون بالصواب، وليس هم بالمشبهة ما شبهوا هؤلاء، إنما آمنوا بما جاء به الحديث. هؤلاء مؤمنون مصدقون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة. انظر الحجة في بيان المحجة. التاسع عشر، قال محمد بن سعيد المروزي: سئل أبو زرعة الرازي عن قول عيسى عليه السلام لله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال: لا يقال نفس كنفس، لأنه كفر. وقال: لما خلقت بيدي، إن الله عز وجل خلق آدم بيده، ولا يقال يد مثل يد ولا يد كيد، لأنه كفر، ولكن نؤمن بهذا كله. انظر التوحيد لابن مندة. العشرون، قال ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم في تأويل مختلف الحديث: ولا نقول أصبع كأصبعنا، ولا يد كأيدينا، ولا قبضة كقبضتنا، لأن كل منه عز وجل لا يشبه شيئا منا. الحادي والعشرون، قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في الناقضة: أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ، فإنا لا نقول إنه خطأ كما قلت، بل هو عندنا كفر، ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفا منكم، غير أننا كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذب ولا نبطلها بتأويل الضلال. وقال في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لله مثل، ونحن نقول كما قال ابن عباس، كما قال ابن عباس: ليس لله مثل ولا شبه ولا كمثله شيء ولا كصفاته صفة. فقولنا ليس كمثله شيء أنه شيء أعظم الأشياء وخالق الأشياء وأحسن الأشياء، نور السماوات والأرض. وقول الجهمية: ليس كمثله شيء، يعنون أنه لا شيء، لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا، فكيف المثل؟ وكذلك صفاته ليس عندهم شيء. والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التي يحتجون بها في إبطالها، واتخذوا قوله ليس كمثله شيء دلسة على الجهال ليروج عليهم بها الضلال، وكلمة حق يبتغى بها باطل، كلمة حق يبتغى بها باطل. ولأن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم على يقين. 22. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره قوله فلا تضربوا لله الأمثال، يقول فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. 23. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية، وقالت الجهمية إنكم شبهتم ربكم بالقمر فقلتم ترون ربكم كما ترون القمر، فتفهموا رحمكم الله جهلهم وكذبهم وافتراءهم على الله تعالى وعلى رسوله وعلى المؤمنين من عباده في كل أحوالهم. فهل سمعتم عن أحد أنه قال إن الله تعالى مثل القمر، وإنما يقال إنه يرى كما يرى القمر؟ ألا ترى أنك تنظر إلى القمر كما تنظر إلى الأرض، وليس القمر مثل الأرض ولكن النظر مثل النظر، فتنظر إلى الشيء العظيم كما تنظر إلى الشيء الصغير وهما مختلفان والنظر إليهما واحد. ويجوز أن تقول أهدى إلي رجل فرسا فأهديت إليه ثوبا، وأهدى إلي شاة فأهديت إليه بقرة، فيقال له لما فعلت ذلك؟ فيقول أهديت إليه كما أهدى إليه، فليس الثوب مثل الفرس ولا الشاة مثل البقرة، ولكن الهدية مثل الهدية في الاسم، واتفاق المعنى في الفعل لا في الشخصين، وكذلك النظر مثل النظر في الاسم، وليس المنظور إليه كله سواء. 24. قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين، كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين، تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بصفات خالقنا، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، وتقفوا على جهل من يسميهم مشبهة، إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. 25. قال ابن منده رحمه الله في التوحيد وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا، نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا تأويل، على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونجهل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان، ونبرأ إلى الله عز وجل مما يخالف القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. 26. قال ابن أبي زمانين رحمه الله في أصول السنة فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينه نيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. 27. قال أبو العباس أحمد بن طاهر الداني والناس في هذه الأحاديث ثلاث فرق، كل حزب بما لديهم فرحون، قوم تعاطوا معرفة حقائق الأشياء وكيفياتها، فما لم تتصوره أوهامهم ولا اتسعت له أفهامهم نفوه وأبعدوه وكذبوا به وقالوا هذا تشبيه، والرب تعالى منزه عن التشبيه، وهيهات أنتم أعلم أم الله، كيف ينزه الله جل جلاله عما أخبر به رسوله وما هو مطابق لما وصف به نفسه في كتابه، وأن يكون ذلك تشبيها؟ وإنما التشبيه أن تشبه صفة بصفة أو يوصف الفعل بصفة تقتضي الحدوث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولو رجع أحد من هؤلاء إلى نفسه وعلم قصور علمه وعجزه عن إدارة ذاته بأن يطالبها بتصور حقيقة الروح وصفة الإدراك في النوم، إذ يرى نفسه في البلاد النائية وفي صعود وهبوط ويرى أنه يبصر ويسمع ويتكلم، لأذعن ويأس من تصوير أفعال الإله الذي لا شبيه له ولا نظير وهو على كل شيء قدير. انظر الإيماء إلى أطراف أحاديث موطأ. 28. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فمن قال إن علم الله كعلمي أو قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي أو استوائه على العرش كاستوائي أو نزوله كنزولي أو إتيانه كإتياني ونحو ذلك، فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه تعالى الله عما يقولون، وهو ضال خبيث مبطل بل كافر. ومن قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر ولا محبة ولا رضا ولا غضب ولا استواء ولا إتيان ولا نزول، فقد عطل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وألحد في أسماء الله وآياته، وهو ضال خبيث مبطل بل كافر. بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. وقال في الدرء وهو يتكلم عن التشبيه: دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، واستفاض عنهم الإنكار على المشبهة الذين يقولون يد كيدي وبصر كبصري وقدم كقدمي، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأيضا: فنفي ذلك معروف بالدلائل العقلية التي لا تقبل النقيض. 29. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وهو يتكلم عن أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى قال: وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا، فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب. فصل من علامة المعطلة تسمية أهل السنة مشبهة. على كثرة ما ورد عن أهل السنة من النهي عن تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه، بل وتكفير الممثلة المشبهة، إلا أن معطلة الصفات لا يزالوا يلمزون أهل السنة ويصمونهم بوصم التشبيه والتجسيم. وسبب نبذهم بذلك واحد: أن التشبيه عند المعطلة هو إثبات الصفات كما تقدم. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسما مشبها. انتهى. 2. أنهم يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم لينفروا العامة منهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. أما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة المشبهة، وكذب الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. انظر إبطال التأويلات. قال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته السنة بتحقيق: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شريعة قبيحة فسموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والازدراء بهم عند السفهاء والجهال. أما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة. انتهى. قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد: فاسمعوا يا ذوي الحجى ما نقول في هذا الباب، ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه بتزوير الجهمية على علمائنا أنهم مشبهة. قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى: فإن بعض المعتزلة إذا وضح عندهم صحة الروايات والآثار الصحيحة التي لا يجوز عليها التواطؤ والاستحالة قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشبها، والمشبه عندهم كافر ملحد. فأعظم من قولهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم كلامهم في ربهم وإلحادهم في أسمائه وجحدهم لصفاته وإبطالهم ربوبيته. انتهى. ومن أمثلة ذلك: واحد، قال ثمامة بن أشرس وهو من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. انظر مجموع الفتاوى. اثنان، قال الشهرستاني في المغر والنحل وهو يتكلم عن مثبتة الصفات: ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرها، فوقعوا في التشبيه الصرف، وذلك على خلاف ما اعتقده السلف. ثلاثة، نقل ابن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري رحمه الله عن كثير من معطلة الصفات وصم أهل السنة بالتشبيه والترسيم ولم يتعقبهم بشيء. ومن ذلك: ألف، قول ابن بطال: وقالت الجسمية معناه يعني الاستواء الاستقرار. باء، وقوله: وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحة خلافا للمجسمة. أربعة، قال القرطبي في المفهم: المجسمة الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسنة مما يهم ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن الباري تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصابع. خمسة، قال الشوكاني في إرشاد الفحول وهو يتكلم فيما يدخله التأويل فقال: والثاني الأصول كالعقائد وأصول الديانات وصفات الباري عز وجل. وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب: الأول أنه لا مدخل للتأويل فيها بل يجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها، وهذا قول المشبهة. ولم يكتفوا بذلك بل صنفوا في الرد على أهل السنة المصنفات الكثيرة لنفي الصفات وتعطيل حقيقتها عن الله تعالى. ومن ذلك: واحد، كتاب التوحيد وكفر المشبهة لبشر المريسي الجهمي. اثنان، كتاب الرد على المشبهة لابن الثلجي الجهمي. ثلاثة، كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي، وقد نشره حامل رواء الجهمية حسن السقاف، وحشاه بأقوال الجهمية وغيره من أهل البدع مع ما فيه من الكذب والبهتان على أئمة أهل السنة. أربعة، كتاب مشكل الحديث لابن فورك. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: وابن فورك جمع في كتابه من تأويلات بشر المريسي ومن بعده ما يناسب كتابه. خمسة، كتاب الرد على المشبهة لابن عساكر وغيره. ستة، تأويل الأحاديث المهمة للتشبيه للسيوطي. فهذه الكتب وأمثالها أوليفت الرد على أهل السنة والجماعة ونبذهم بالتشبيه والترسيم، والله المستعان. وتتبع المتأخرين في هذا البهتان يطول، والمقصود بيان أن أهل السنة بريئون من هذا الوصم، وأن نبذهم بذلك من الكذب عليهم، فإنهم قد صرحوا بنفي التشبيه والتمثيل في صفات الله تعالى، بل وكثروا من اعتقده وقال به. ولكن هذه سنة الله تعالى في أهل الحق والسنة من عهد النبوة، فقد كان المشركون يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا إلى آخره. قال قتيبة بن سعيد رحمه الله: إذا قال الرجل المشبهة فاحذرها فإنه يرى رأي جهم. انظر ذم الكلام. قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد: من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل ناف، ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية. كذلك كان أهل العلم يقولون، منهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح. انظر الحجة في بيان المحجة. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم. فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبهة كاذبا منهم وافتراء. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة. انت قلت: وقد ذكر أهل العلم أن من علامات أهل البدع تسمية أهل السنة مشبهة ومجسمة. قال علي بن المديني رحمه الله: من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، انظر اعتقاد أهل السنة لا لكائي. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم مشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأراضين وعلى السماوات على معنى واحد، فكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. انظر الرد على الجهمية لابن أبي حاتم كما في بيان تلبيس الجهمية وغيره. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: وعلامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، انظر اعتقاد أهل السنة لله لكأي. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاعلم أنه جهمي. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: وهكذا شأن كل مبتدع وملحد، وهذا ميراث من تسمية كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصبأة، وصار هذا ميراثا منهم لكل مبطل وملحد ومبتدع يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة. فإذا قالوا لمن أثبت الصفات إنه مشبه صوروا في الذهن قوما يقولون إن الله مثلهم، وله وجه كوجوههم وسمع كأسماعهم ويدان كأيديهم ونزول كنزولهم. وإذا قالوا حشوية صوروا في ذهن السامع قوما قد حشوا في الدين ما ليس منه وأدخلوه فيه وهو حشو لا أصل له، وانظر نفس المصدر. فصل: معطلة الصفات هم المشبهة. إن معطلة الصفات لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما هو اللائق بالمخلوق. واحد، فوقعوا في التشبيه أولا ثم أرادوا أن يتخلصوا من ذلك التشبيه. اثنان، ففروا منه إلى التعطيل ثانيا. انظر مجموع الفتاوى والمدارج. ثلاثة، ثم وقعوا في التشبيه مرة أخرى بأن شبهوا الله تعالى بالناقص كما قال البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد. قال بعض أهل العلم إن الجهمية هم المشبهة لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. وقالت الجهمية: وكذلك لا يتكلم ولا يبصر بنفسه. وقالوا: إن اسم الله مخلوق. وقال الدارمي رحمه الله في رده على المريسي: وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة المشبهة، إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تكييف، وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع، وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى والأقطع، فمعبودك في دعواك مجدع منقوص أعمى لا بصر له، وأبكم لا كلام له، وأصم لا سمع له، وأجذم لا يدان له، ومقعد لا حراك به، وليس هذا بصفة إله المصلين. أفأنت أوحش مذهبا في تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان والمقطوعين، أم هؤلاء الذين سميتهم مشبها إذ وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه؟ فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبذون المؤمنين ما سمينا مشبها غيرك لسماجة ما شبهت ومثلت. ويلك، إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه، كما يقال إنه ملك كريم عليم حكيم حليم رحيم لطيف مؤمن عزيز جبار متكبر. وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء وإن كانت مخالفة لصفاتهم، فالأسماء فيها متفقة والتشبيه والكيفية متفرقة، كما يقال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني في الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون. فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد، فإن كنا مشبهة عندك إذ وحدنا الله إلها واحدا بصفات أخذناها عنه من كتابه فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه، فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه، فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ جهلتموه، فإن التسمية في التشبيه بعيدة. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية: والجهمي الخبيث ينفي الصفات عن الله ويزعم أنه يريد بذلك أن ينفي عن الله التشبيه بخلقه، والجهمي الذي يشبه الله بخلقه لأنه يزعم أن الله عز وجل كان ولا علم وكان ولا قدرة وكان ولا عزة وكان ولا سلطان وكان ولا اسم حتى خلق لنفسه اسما، وهذه كلها صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن المخلوقين من بني آدم كان ولا علم، خلقه الله جاهلا ثم علمه. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وكان ولا كلام حتى يطلق الله لسانه، وكان ولا قوة ولا عزة ولا سلطان حتى يقويه الله ويعزه ويسلطه. وهذه كلها صفات المخلوقين، وكل من حدثت صفاته فمحدث ذاته، ومن حدث ذاته وصفته فإلى فناء حياته، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: إنه ورد من جهة المنازع تشبيه بالمعدوم، وذلك أن النفاة كثيرا ما يصفون أهل الإثبات بالتشبيه والترسيم الذي هو التأليف، ومن المعلوم أنهم أحق بالتشبيه الباطل حيث يشبهونه بالمعدومات والناقصات، وهم يجمعون بين التمثيل والتعطيل، بينما هو قول المشركين الذين هم بربهم يعدلون وقول الكافرين الذين هم لربهم جاحدون. وقال رحمه الله في الحموية: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فصل: تشبيه المعطلة لمثبتة الصفات باليهود المجسمة. من الألقاب التي تستخدمها الجهمية وغيرهم من معطلة الصفات لنبذ أهل السنة والأثر والتنفير منهم تشبيههم باليهود المجسمة. ومن أقوالهم في ذلك: واحد، قال الرازي: إن اليهود كانوا على دين التشبيه وكانوا يجوزون المجيء والذهاب على الله. اثنان، قال ملا علي قاري في مرقاة المفاتيح وهو يتكلم عن حديث يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، قال: وهذا الحديث ظاهره تقسيم الأشياء على الأصابع، مهم لإرادة تحقق الجارحة المشتملة على الأصابع الخمسة، كما هو مذهب المجسمة من اليهود وسائر أهل البدع. ثلاثة، قال أبو العباس القرطبي في المفهم: الغالب على اليهود أنهم يعتقدون الجسمية وأن الله تعالى شخص ذو جوارح كما تعتقده غلاة الحشوية في هذه الملة. قلت: وسبب تشبيه المعطلة لأهل السنة باليهود أن اليهود قد نقل عنهم إثبات بعض صفات الله تعالى كاليد والأصبع والصورة وغيرها كما سيأتي، وهذا هو الترسيم عند معطلة الصفات. وكذلك أهل السنة والأثر أثبتوا صفات الله تعالى التي في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقالوا بها، وهذا عند معطلة الصفات هو الترسيم. ومما أثبتته اليهود من الصفات: واحد، صفة اليد،

وقال إبراهيم بن أحمد شاقلة رحمه الله: هذا قول من يروم هدم الإسلام والطعن على الشرع، لأن من زعم أن ابن مسعود ظن ولم يستيقن فحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم على ظنه، فقد جعل إلى هدم الإسلام مقالته هذه بأن يتجاهل أهل الزيغ فيتهجموا على كل خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق مذهبهم فيسقطونه، بأن يقولوا هذا ظن من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا فرق بين ابن مسعود وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ضد ما أجمع عليه المسلمون. وقد أكذب القرآن مقالة هذا القائل في الآية التي شهد فيها لابن مسعود بالصدق في جملة الصحابة، انظر طبقات الحنابلة وغيرها. ثلاثة: ومما أثبته اليهود من الصفات صفة الصورة لله تعالى. وقد كثر التشغيب والتشنيع عليهم لإثباتهم هذه الصفة كما في كثير من كتب شروح الأحاديث، وهي صفة ثابتة لله تعالى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خلق الله آدم على صورة الرحمن، وهو حديث صحيح صححه إمامان من أئمة الحديث والسنة وهما أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى. فهذه بعض الصفات التي ذكرها اليهود وجاء الشرع بإقرارهم وموافقتهم عليها، وبهذا يعلم أن إثبات الصفات هو الأصل الذي عليه جميع الأديان السماوية المنزلة من عند الله تعالى. وأما التعطيل والتحريف فهو أمر محدث في دين الله تعالى قال به اليهود لما حرفوا دينهم الصحيح. وقد تقدم في المبحث العاشر أن أصول مذهب الجهمية المعطلة قد تلقوها من بعض اليهود الذين حرفوا دينهم، واتبعوا سحرة كلبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ترجع أسانيد الجهمية إليه. قال السجزي رحمه الله في الحرف والصوت: وقد زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث من ذكر الصفات على ظاهرها، ويثبتون لله سبحانه الكف والأصابع والضحك والنزول، وأنه في السماء فوق العرش، وهذه من صفات الأجسام. حتى قال بعض سقاطهم: ما بين شيوخ الحنابلة وبين اليهود إلا خصلة واحدة، ولعمري إن بين الطائفتين خصلة واحدة لكنها بخلاف ما تصوره الساقط، وتلك الخصلة أن الحنابلة على الإسلام والسنة واليهود على الكفر والضلالة. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في الحموية: فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم، ولم يعيبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ الترسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث. وانظر مجموع الفتاوى وبيان تلبيس الجهمية والصواعق المرسلة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.